مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم مع شبكة تلفزيون. 58 من شهر رمضان المبارك، عسى الله يعيد علينا وعليكم بالسلامة والصحة، وتقبل الله طاعتكم وتقبل الله صيامكم، ولا نكتفي يعني بهذا الدعاء، ولكن أبيكم أيضا تسمعون وعسى الله يتقبل الدعاء أيضا. اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة، اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة. اللهم أعذنا جميعا من سيء الأسقام، برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء رائع، عسى الله إن شاء الله يحقق لكم ولجميع المستمعين. أعزائي المشاهدين، يسعدني وإياكم هذا المساء أن يكون ضيفنا هو الشخص الذي سمعته صوته في هذا الدعاء. رحبوا معاي بالقارئ مشاري راشد العفاسي. مساء الخير. يا هلا مرحبا، اهلا بك وارحب فيك في شبكة التلفزيون. الله يسلمك، وهذه فرصة سعيدة. الله يسلمك يا هلا. انا يعني مثل ما قلت وقدمتك القارئ، يعني في كثير من الناس يسمون اللي يقرأ القرآن المقرئ، فشنه الفرق؟ هل هناك فرق بين القارئ والمقرئ، أم أنه خطأ شائع في أحدهم يعني؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القارئ والمقرئ، القارئ هو الذي يعني يقرأ القرآن. نعم. أما المقرئ هو من يعلم القراءة ويتفرغ لتعليم الناس القراءة. طبعا هناك فرق آخر وضعه ابن الجزري رحمة الله عليه من علماء التجويد، قال أن القارئ من أسند بإجازة أو اثنتين، والمقرئ من أجيز بالعشرة القراءات وأقرأهم، فهذا هو القارئ، هو يعني يقرأ ويكون مجاز. اليوميين يعني الناس اللي يسمعون في المساجد وفي الأشرطة وما إلى ذلك، وأنت خير القراء ما شاء الله، هل يعني إذن يسمى قارئ ولا يسمى مقرئ المفروض؟ إيه نعم. طيب أنت الآن يعني قارئ معروف في الكويت في دول عربية.